ربنا بعت اربع ثمان ازواج انعام وزوجين من البشر يعيشوا مع بعض. عشان كده دايما يقول لك انعام وبنين وبنين وانعام. دي الزينه بتاعتك اصلا. وانت بتتباهى بالفراخ؟ يعني ايه تتباهى بالفراخ؟ لا، هو الانعام والبنين، يقول لك انعام وبنين، انعام وبنين. فانت ده الرزق بتاعك، انعام وبنين فعلا. انت فاهم القصه؟ فانت قاعد في الدنيا بقى تبوظ فيها، بوظت الانعام وبقى وسبت الانعام، يعني سبت الانعام ورايح تاكل سوشي واخطبوط وجمبري وقشريات وكابوريا وزيت كبد الحوت، وهو منزلك الانعام جنبك اصلا وسخرها ليك عشان تاخد منها الصوف والوبر، يعني تاخد صوف ووبر وتاخد وتعملها جلود وتعمل منها لباس لحضرتك وتعمل منها خيم، وبعدين تاخد لبنها وتعمل منه جبنه، وبعدين تتبعها وتاكل لحمها في الاخر. شفت يا باشا السهوله؟ انت بقى سبت ده كله وجنبك بقى تعمل ايه؟ تزرع قمح، والقمح طالع لك اهو، تديها الاخضر وتاكل معاك قمح، وانت تطحن القمح يتطحن. شوف انت اللي بتتعب اهو، انت نازل الارض تشقى، فهتطحن وتخبز وتفطر وتاكل. صافية سكري على معدة فارغة 100، طب وعلى معدة عقلة كام؟ عشان المعدة الفارغة غير المعدة العقلة. وربنا يكفيك شر المعدة الفارغة. شر المعدة الفارغة، لأن الجوع كافر. وطبعا احنا ما بنحبش الكفار، يعني الجوع الكافر ده احنا ما بنحبوش خالص. كنت انا عضو في عصابة في المدرسة كان اسمها الجوع الكافر. العصابة كان اسمها ايه؟ الجوع الكافر. احنا كنا في مدرسة داخلي، كنا بنستنى زمايلنا اللي بيجوا من الأرياف. ما هو بقى بيبقوا هما معانا داخلي في المدرسة الداخلي، فهم جايين بقى معاهم فطير وعسل، تفهم، وفراخ، وفنهم احنا نطين بقى من الشبابيك مع الماسورة، ونقوم نطين داخلين عندهم سارقين من عندهم بقى ايه اللي هو المؤن. هما جايين بقى طازه ولسه جايين يا حبيبي، هما جداد بقى. وبعدين مدرستنا كانت داخلي وكان فيها من محافظات تانية كتير، فتلاقي بقى ايه الارياف كان من فتلاقي المنايفه جايبين معاهم فطير وبيجيبوا كل حاجه، فطير وجبنه وعسل وفراخ وفاهم. امه بقى مزغطاه، فيعيني الواد في نفس يوم ما جايب الشوال المشانه دي بيتسرق. وفين وفين بقى بل ما قفشونا بقى وقعوا واحد واحنا بلغنا عن بعض الحمد لله. مدرسة المتفوقين، صح يا مرود. وكانت العصابة كان منها اولى وتانية وتالتة ثانوي، يعني كانت اتنين اتنين اتنين كده او تلاتة تلاتة تلاتة، يعني حاجة شبه السكن كده. بس احنا كنا عنابر، يعني احنا كان الاوضة فيها سريرين فوق بعض زي المساجين كده، فاهم؟ والعيال دحيحه بقى، فتلاقي العيال تستخبى من بعض، ده يذاكر تحت السرير وينور نور صغير كده. كان لنا واحد صاحبنا اسمه نادي، ده زمانه ده استاذ في صيدله القصر العيني دلوقتي. السجاير غلط على الصحه؟ انا بحب اغلط، انا طول عمري بحب الغلط، بس بالليل بحب اغلط، بالليل بغلط في الصحه بالليل، فاهم؟ أنا جالي عيانة ما جماعة ما تبعتوليش هنا فلوس، عشان أنا ما باخدش فلوس من الحاجات دي، أنا ما شغلتش ربح هنا ولا هنا، فما تبعتوليش هنا. إيه مين اللي باعت 100 درهم؟ ليه؟ تشيز كيك بعت ليه 100 درهم؟ ما بقدمش فقرة الساحر أنا. انت خفتي اما قلت له هحولك عصفوره؟ لا مش هعرف احوله عصفوره، بس ممكن احوله بورس. يعني ال100 درهم ما ينفعوش. انت عارف يا وجه البورس انت؟ لو ما فكيت العمل هعمل فيك ايه؟

فربنا بيقول لك انت راجع لي راجع لي، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اليوم ده باش انت مستنيه امتى؟ اما تموت. اول ما تموت هتطلع، فعليك هتفتح وتشوف ويبقى بصرك حديد، وتجمع الشمس والقمر يا باشا. اول ما بيجي ملائكه الموت بيجي لك الشيطان على شمالك يقول لك اسجد لي بعينيك وانا عيشك. وين فكره المحيا والممات؟ لازم تبقى عارف القصه دي. في لقطه هيجي لك فيها هو هيبقى على شمالك والملائكه قدامك جايه تاخدك، تقول لك اسجد لي انا اقعدك. اللي مش عارفين يعملوا الدكاتره دول انا هقعدك في الدنيا. فانت بقى اللقطه دي لو سجدت خلاص اتخذت روحك وانت على كفر. فانا باشا هي دي اللقطه، هي دي اللقطه بقى. انت لازم من دلوقتي يا حبيبي تجهز نفسك دايما تحلم بايه؟ بالموت. واللي ما فكركش بالموت يبقى ما بيحبكش. يعني اللي يكلمك في الدنيا ويقول لك ايه العيال زينه الحياه الدنيا، يا باشا ما زينه يخرب بيتك، هو بيقول لك زينه فيك فيك فيك فيك فيك فيك. زينه الحياه الدنيا، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، زينه ده زينه الدنيا كمان، اللي هي الدنيا اللي هي اصلا لعب ولا وزينه برضو فيك فيك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. الثواب بقيات صالحات يا باشا، إطعام المسكين، كسوة المسكين، اليتيم يا باشا ما تنساش اليتيم، تكرم اليتيم. بص حتى قبل ما تنزل الصلوات ربنا قال لك العزي يخطي العقبة فيفك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ده مقربة أو مسكينا ده متربة. مترابة يا باشا مترابة. فانت يا باشا في يوم المسغبة، احنا في مسغبة دلوقتي، الفقر حواليك ما تعدش، الاسر المغرومة ما تعدش، اللي عليها فلوس ما تعدش يا باشا. البص بقولك هتكسو ازاي يا باشا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. محدش شحات للدرجات دي، دايما في افقر منك، دايما في افقر منك، اعطف عليه وقف معاه. مش عارف تبسمك في وجه اخيك صدقه. خلي بالك ما من يوم الا على كل امرئ صدقه، اماطه الاذى صدقه، تبسمك صدقه. اعمل حاجه، نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. باشا انت مكتوب لك كتاب، كتابك انت، عشان كده الذكر محدث. ليه؟ لانه ابديتد ليك، فا it is running. فانت لحد ما تموت الكتاب ده صالح ليك انت، الذكر المحدث. ففي ذكر ادم وذكر الانبياء اللي قبليك لحد ما وصلنا لك، هو بيقول لك لحد ما وصلت لك. واما قايل لك ايه؟ ما تسمعش كلام ابوك وامك، لان كل الانبياء اللي قبليك جم سالوا انتوا بتعبدوا الاصنام دي ليه والتماثيل دي ليه؟ قال لك وجدنا ابائنا. خلاص انت وابوك وامك ماشيين غلط، ماشي انت وابوك وامك ايه ماشيين غلط. شغل دماغك، الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وبتاع، فشغل دماغك. محدش هيشفع لك، لا ابوك ولا امك هيشفعوا لك، ولا في حد هيشفع لك، ان مجرد ما تموت دلوقتي روحك هتروح لوحدها. فاتقوا الله الذي اليه ايه ترجعون، وهترجع له دلوقتي. ها ارتقبوا فانهم ارتقبوا وانا معكم من المرتقبين. باشا ارتقبوا وانتظروا، فهو بيقول لهم منتظرين، لان هم منتظرين دلوقتي. يعني ابو لهب لحد النهارده بيتعذب عادي فور لايف، وبيتابع الدنيا بيننا وبينه برزخ، ما يقدرش يكلمنا بس يشوفنا، ويفضل هنا كده، يفضل في الحته دي لحد يوم النشور اللي هو هيبعث فيه تاني عشان يعذب تاني. بس اليوم ده يوم فصل بقى، هنتقسم امم بانواعنا بفصايلنا. تعالى من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتايا، تعالى لي انت انهي شيعه؟ شيعه الفراعنه تعالى لي، انتوا شيعه القوارين تعالى لي، انتوا شيعه المنافقين تعالى لي، انتوا شيعه مش عارف المتكبرين والخيلاء تعالى لي، انتوا كنتوا تجار ومحتكرين تعالى لي، هات اشد واحد فيكم. ده بعد بقى اعلان الملك لله وهم شايفين، فخلاص الموضوع انتهى. ما لكم لا تناصرون، ده المشهد، ده مشهد التغابن ده في الاخر. لكن انت من هنا من ساعه ما تسلم روحك في الدنيا وتطلع نفسك، ما دي النفس بقى هتفضل تعبد. بص احسبه الانسان اللي هي بتاع اللي هي فلينظر الانسان مما خلق، لا مش دي اللي هي بتاعت الفجر، والفجر ولا العشر شفا الوتر ولا لي اذا يسر في دي لك خصوصا دي جد رب الفجر رب التعاد خمد الاعمال ثمود الذين جابوا الصخر عند الاوتاد الذين طغوا في بلاد فاكثروا في الفساد فصبهم ربك سلطا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فقل ربك لا برضه مش دي، مش فاكر مش فاكر انا كنت عايز اقول على انهي ايه. الايه اللي هي كلا لما يقضي ما امره، كلا لما يقضي ما امره. هو ايه لما يقضي ما امره؟ هي قبليها بيقول ايه؟ بيقول قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاغبره، ثم اذا شاء انشره. كلا كلا لا انا مش هسيبه لحد ما انشره تاني، لا لم كلا لما يقضي ما امر. اه يا باشا عشان كده هو بيقول لك اللي عنده دلوقتي قل من عنده لا يست لا يست لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. مين دول؟ مش الملائكه اللي رجعوا له، اللي رجعوا له بيعبدوا وبيسبحوا ولا يفطرون، بس هم في عذاب. عشان كده هو في سوره تبارك يقول لك ايه، سوره تبارك بيقول ايه، بيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هو معقول هيتوعد الملائكة؟ لا هو بيتوعد من ذهب إليه من العباد الفاسقين. بص بيتوعد قل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بيكلم مين اللي من في السماء؟ اللي في السماء النفوس، الأنفس التي صعدت إلى الإله وهي فاسقة كافرة اللي هي في سقر بقى، فدول في السماء دلوقتي ودول بيعبدوا في أشد لحظات العذاب وتحت أسوأ الظروف. أم أمنتم من في السماء أن يرسل على أن يخسف، لا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بس دول يا باشا اللي في السماء يا باشا بيتعذبوا دلوقتي، ما في بيتعذبوا، ما بيتعذبوا إيه؟ صعودا، سأرهقه صعودا. يا باشا النفس اللي بتطلع من هنا لازم تتصعد كده كده، هتطلع في السماء وهتقعد في سماء من السماوات بقى 7 8 معرفش 7 6 5 معرفش، بس المهم ان هي في التوقيت ده بتتعذب وبتصلي وبتسبح ولا تفطر ولا تستحسر. هو دول مش الملائكه، دول مش الملائكه يا حبيبي. الملائكه اصلا بيسبحوا وما عندهمش فطور اصلا، ما عندهمش تعب، ما عندهمش ارهاق. اللي بيتعب وبيرهق انت مش هما. عشان كده أأمنتم من في السماء دول الأنفس اللي طلعت، بس عشان كده هو ده توعد ليهم، ها أخسف بكم الأرض ولا أبعث لكم نذير حاصبا. بس خلاص هنقوم نصلي الفجر، ادعوا لنا دعوة حلوة ولا تنسونا مصالح الدعاء. ولا شكرا يا هبة، شكرا يا هبة، شكرا يا حبيبتي، أشكركم وخلي بالكم من نفسكم ولا تنسونا مصالح الدعاء. والتي ده تعامل معانا الشغل الحلو النهارده. بس يلا اشوفكم على خير، لا اله الا الله، لا اله الا الله.